بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. الله يحمد محمد.

ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولو قد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلاً اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا أفلا يعقلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الله أكبر. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر والسلام صلى الله عليه لينذر من كان حيا وما إن هو محمد عليه. ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهم لها مالكون. Oh. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من Mm-mm-mm-mm. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صفا صح عليك. اللهم اكبر. فالتاليات بالسرى إن إلهكم لواحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يا عم شيخ محمد ما يزيد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فاستفتهموا أكبر. الله يا حبيب محمد. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا عليك يا سلطان. الله

صدق الله.